أنا وجودي على السنين يا بتوع يومي. يا اخبار عرب الجمهوريه خبر عدل في صفحه ليا اول سطور شاب ضايع من الواقع مش تمثيليه انا البطل في القصه دي انا شفت في الحياه مرضيه اخدت في الصحاب مقالب اقوى من الكاميرا الخفيه يوجد في الحياه وفاء الى البقاء للاقوياء دايره الخيانه على الصوابع البطلين تحت السماء عايز تذيع سرك احكي له عايز تذيع خليك ما بينهم عشان انا حريم كتير طلعي الحريم رجول حنون صاحبي كان شيطان رشيد خدي في طريق ما فيهوش يمين عزم عليا وانا دوس قلت فلوس هجيب منين وانا بصراحه الكيف عجبني دخل في دمي وامتلكني ولما اقول خلاص ابطل على المدعي تجيبني رجلي دي وابويا مني تابع دي محاولات كتير اغلبه وانا مش حاسس خالص بنفسي شايف قصادي كيس وهايزو شمال شمال يمين يمين شايف صحابي مخلصين في الوقت ده الوفاء معايا للي يجيب لي الحاضرين مش غايبين لا موجودين احنا السنين يا بتوع يومين بس الزمان ما بقاش يميز لما المفعص على السليم شايف جرام ولسه طلع عالناس واقفه ماسكه سلعه وعلى الحالات رفع المطاوي لكن ما بتوش لحد خفيه الصفحه الزرقاء والدرايس منعت ظهور خطوره خالص دلوقتي فيس تو فيس مفيش حرا وقت تحدي في الازايز ثوابي مين يا قلبي ماما في القطر وقت تبقى حالك تسكت العش ولو خرا يبقى حمد الله على السلامه صادفت الحب قلت اجرب بس الطريق طلع بكاره بشوف شوارع وشفت يافطه مكتوب عليها الف ورا الحب ده محتاج دراسه كل الحريم عايزين سياسه زمن الدبال خلاص ده مات زماننا ده زمان نجاسه مش اي حد يشيل اسمي هتروحي في غيرك عايزني البت عرفت بعد شبشب وجايه بالعب تغسلي ما حسيتيش في جسمي شعره ولا انت فرصه ولا انت موره كان في العينيا لما شفتي انت اللي زيك اخره ساره ورا الحديد اسد وعايش في غيابه الدايره بايظه خالص سبب دخوله الاوضه انه على وش خصمه بره دايس وعادي جوه زي بره ما تفكروش الحبسه مره هتروحوا فين يا مرشدين بابيطه هو زي ما هو المثال الرجل الحديدي ما يقولش للبطل يا سيدي رجولة نادرة حملة شاملة عم البلد تمرين سعيدي أبوح بشار رئيس يا دولة مفيش هروب مفيش محاولة احنا الشريع احنا التاريخ قدامنا مش هتاخد دولة احمد شرابية ده الخطير تتحدوا من ده مستحيل في السوشيال ميديا يا ابن حملة ولا كان قديم ولا كان جديد زيزو المايسترو البريس قدامه كله لم كان رقم واحد ما بيعتمد كلها بالنسبة له فان ما بديش زهر ترد وانتو زهرته جنبه وتركته تحال بلد كلامه موت عشان بيسمع اللي عنده